والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا، فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به، وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. وكنا قد بدأنا الكلام على أعمال يوم النحر وهو يوم العيد، ذكرنا أن أول أعمال الإنسان هو رمي جمرة العقبة، وأن أفضل أوقاتها أن ترمى بعد شروق الشمس. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوع، يعني أن الإنسان يسن له بعد رمي جمرة العقبة أن ينحر هديا، سواء كان هدي تطوع مما يؤديه الإنسان ليس بواجب عليه مما ساقه من بلده أو من دون ذلك، أو كان هديا واجبا كهدي التمتع والقران، فإن هذا جزء من أعمال الحج، فيسن للإنسان أن يقوم بذبحه بعد أن يرمي جمرة العقبة. يقول: فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، يعني إذا لم يكن معه هدي وعليه هدي واجب فإنه يشتري بعد رمي جمرة العقبة ويذبح، وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به، يعني إذا لم يكن عليه واجب فيسن له أن لا يفوت فضيلة إغراقة الدم يوم العيد، لأن أفضل أو ما تقرب إلى الله تعالى يوم النحر بأفضل من إغراقة دم لوجه الله تعالى. يقول: ماذا يعمل الإنسان إذا نحر هديه؟ يقول: يفرقه على مساكين الحرم. أما ما كان واجبا بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو ترك نسك من الأنساك فهذا يوزع على فقراء الحرم ولا يجوز أن يأكل منه. وأما ما كان من هدي التطوع والقران والتمتع فإنه يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث كما يعمل في الأضحية، هذا هو السنة. وإن تصدق وإن أكله كله إلا مقدارا يسيرا تصدق به على الفقراء فإنه يجزئه ويحلق، ويسن أن يستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن، أو يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها. بعد أن ينحر هديه يسن له أن يحلق شعر رأسه، والسنة أن يكون الإنسان في حال حلقه للشعر أو تقصيره أن يكون مستقبل القبلة، وأن يبدأ بالشق الأيمن، الجنب الأيمن من رأسه يبدأ به في الحلق. قال: أو إذا لم يكن يريد حلقة فإنه يقصر، لكن التقصير من جميع الشعر لا من كل شعرة بعينها، يعني أنه يعمم رأسه بالتقصير ولو لم يكن من كل شعرة، لكن يكون من جملة الشعر. ومن لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغيره، وبأي شيء قصر الشعر أجزاه، وكذا إن نتفه أو أزاله بنوره لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق أو التقصير. يقول: من لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغيره، يعني لو أن إنسان لبد رأسه بصمغ أو غرى أو شيء من هذا، أو ظفر جعله ظفائر كما تعمل النساء، فحكمه كغيره من حيث التقصير، يعني أنه يقصر من جملة الشعر، ولو أنه فاته شعرات يسيرة لم يأخذ منها فإن هذا لا يؤثر، لكن المهم هو أن يكون من جملة الشعر ومن جهاته كلها. قال وبأي شيء قصر أجزأ، يعني لو قصر بموس أو مقص أو غيره فإن هذا مجزئ. قال وكذلك نتفه، لو أنه نتف الشعر معنى قلعه أو أزاله بنورة أو غيرها من المزيلات فإن هذا يؤدي المطلوب، لكن الأفضل أن يكون بالحلق أو بالتقصير، يعني بالقص الأفضل هو الحلق ثم يليه التقصير. وتقصر منه المرأة أي من شعرها قدر أنملة فأقل، لحديث ابن عباس يرفعه: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل. قال وتقصر منه المرأة قدر أنملة، يعني أن المرأة تقصر من شعرها مقدار أنملة، والأنملة هي طرف الأصبع، مقدار المفصل الأخير إلى طرف الأصبع من الأصبع، هذا هو الأنملة، فتقصر بهذا المقدار أو أقل من ذلك، فلو قصرت أقل من ذلك فإنه يجزئ، لما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. فالمرأة لا يجوز أن تحلق شعرها، ليس عليها هذا، إنما هو سنة في حق الرجال وليس في حق النساء كذا. قال فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل، هذا هو المطلوب من المرأة. وكذا العبد، ولا يحلق إلا بإذن سيده، وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبل. قال وكذا العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده، يعني أن العبد لا يحلق شعره إلا بإذن سيده، وإنما له التقصير لأن سيده مالك له، وقد يكون لبقاء شعره مقصد يريده، إما لأنه أجمل له أو لمعنى يريده، فلا يتصرف إلا بإذن سيده، لكن التقصير له ذلك ولو لم يستأذن سيده. ثم قال وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبل، يعني إنسان بعد أن يحلق شعر رأسه يسن له أن يزيل أدرانه من قص الأظافر وقص الشارب وحلق العانة ونتف الأبر، لأنه بهذا العمل يكون قد تحلل التحلل الأول، والتحلل الأول يحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء. فالإنسان بعد أن يرمي الجمرة ويحلق شعره أو يقصره يكون قد تحلل التحلل الأول، وحينئذ فله أن يخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابسه المعتادة، وله أن يتطيب، وله أن يزيل الشعر المطلوب إزالته ويقلم أظافره وما شابه ذلك. ثم إذا رمى وحلق وقصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء، وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح، لما روى سعيد عن عائشة مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. قال ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء إن كان محظورا بالإحرام إلا النساء، وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح، هذه الأشياء لا تحل إلا بالإتيان بطواف الإفاضة مع السعي كان عليه السعي، يعني لا تحل إلا بعد التحلل الثاني. وأما التحلل الأول الذي يحصل بإثنين من ثلاثة، والثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، هذه الثلاثة إذا عمل الإنسان منها اثنان تحلل التحلل الأول فيحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء وطئا ومقدماته وعقد نكاح. فإذا أتى الإنسان بالثالث من هذه الأمور والسعي إن كان عليه سعي فإنه يكون بهذا قد تحلل التحلل كامل وحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. وكثيرا ما يسأل بعض الناس يقول النحر هل له تأثير في التحلل؟ نقول لا، ليس له تأثير. فلو أن إنسان رمى وحلق ولم ينحر فإنه يتحلل التحلل الأول ولو لم ينحر هديا، أو إنسان رمى وطاف ولم يحلق فإنه يتحلل التحلل الأول، أو إنسان طاف وحلق ولم يرمي جمرة العقبة فإنه يتحلل التحلل الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. فالإنسان إذا تحلل إذا رمى وحلق فيكون قد تحلل التحلل الأول. نعم. والحلق والتقصير ممن لم يحلق نسك في تركهما دم، لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليتحلل. يقول والحلق والتقصير ممن لم يحلق نسك، يعني أنه عمل من أعمال الحج وليس تحللا، بل التحلل بعده، التحلل يكون بعد الحلق وليس هو التحلل، بل الإنسان قد يحلق رأسه وهو لم يرمي أو هو لم يطوف. فإنسان مثلا صبيحة يوم العيد حلق رأسه وهو لم يطوف ولم يرمي فلا يتحلل بهذا، لا يتحلل إلا بعد أن يطوف أو يرمي جمرة العقبة. فيقول إن الحلق أو التقصير يعتبر نسك من الأنساب، ولو أن إنسانا ترك هذا الشيء فإنه يكون قد ترك عملا من أعمال الحج أو العمرة، وفي ترك ذلك دم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقصر ثم ليتحلل، وثم للترتيب بتراخي، وهذا يدل على أن التحلل بعد الحلق لا أثناء الحلق. ولا يلزم بتأخيره أي الحلق والتقصير عن أيام منى دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما، لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج. قال ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني لا يلزم الإنسان لو أخر الحلقة عن أيام منى دم. فلو أن إنسان ما حلق رأسه إلا في اليوم 15 فلا شيء عليه، لكنه ترك السنة وترك الفضيلة، لكن لا يعتبر آثما ولا دم عليه. وكذلك لو أنه قدمه على الرمي والنحر، فلو أن إنسان حلق رأسه قبل أن يرمي أو قبل أن ينحر فلا شيء عليه، لأن هذا نسك من الأنساك، هو من أعمال يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه بعض الصحابة وقال رميت قبل أن أحلق، قال أحلق ولا حرج، وجاء الآخر وقال حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، وجاء الثالث وقال طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ أي يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فأيام يوم العيد يجوز تقديم بعضها على بعض، أعمال يوم العيد يجوز تقديم بعضها على بعض، وأعمال يوم العيد هي الرمي والنحر والطواف والسعي بعدها. فإذا قدم إنسان الطواف على الرمي أو قدم النحر على الرمي أو قدم الطواف على الحلق فإنه سائغ وجائز إن شاء الله، لكن ترتيبها حسب الأفضلية الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي. ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع سعي. قال يحصل التحلل الأول كما قلنا قبل قليل باثنين من حلق ورمي وطواف، إذا فعل من هذه الثلاثة اثنين فإنه يتحلل التحلل الأول، وأما التحلل الثاني فإنه يحصل بالإتيان بالثالث مع السعي إن كان عليه سعي. وكما قلنا التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء، والتحلل الثاني يحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام بما في ذلك النساء. فلو أن إنسانا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج فإنه يحل له أن يجامع زوجته يوم العيد بعد أن يعمل هذه الأشياء. ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي. قال من السنة أن يخطب الإنسان المسؤول إمام الحج وقائد الحج أن يخطب خطبة يوم العيد يبين للناس فيها أحكام المطلوبة منهم يوم العيد، أحكام الأعمال المطلوبة يوم العيد، يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد الفطر. ولا تصلى صلاة العيد بالنسبة للحجاج، الحجاج لا يصلون صلاة العيد، معنى أنهم لا يطلب منهم ولا يسن في حقهم أن يصلوا صلاة العيد. ولو أن إنسان أتى للحرم وهم يصلون صلاة العيد فصلى معهم فلا بأس بهذا، لكن لا يقصد الإنسان الذهاب لأجل صلاة العيد وهو ممن حج، لأن رمي جمرة العقبة تغني عن ذلك. فيخطب الإمام يوم العيد بمنى خطبة يعلم الناس فيها أحكام الحج المطلوبة يوم العيد من الرمي والنحر وأحكام الإفاضة وأحكام السعي وأحكام أيام التشريق وما هم محتاجون إليه وما ينقصهم علمه من مسائل العقيدة والعبادة والمعاملات مما يوجههم ويصلحهم في أمور دينهم ودنياهم. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة ويقال طواف الإفاضة فيعينه بالنية، وهو ركن لا يتم الحج لا يتم حج إلا به، وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل. الإنسان بعد أن يرمي جمرة العقبة وينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر يلبس ملابسه المعتادة ويخلع ملابس الإحرام ويفيض إلى مكة وينزل إلى الحرم ويطوف طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة يسمى طواف الحج، وهو الطواف الركن، ركن من أركان الحج، فيلزم كل حاج. ولو أن امرأة حاضت فإنه يلزمها أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال إذن فانفروا. فهذا دليل على أن طواف الإفاضة يحبس المرأة ومحرمها لأنه لا يسقط بحال، ويلزم الإنسان أن يأتي به، فهو ركن لا يمكن الاستعاضة عنه. فيطوف الإنسان ناويا بهذا الطواف، طواف الإفاضة أو طواف الفريضة أو طواف الركن، ويتعين منه بالنية. قال ولا يطوف للقدوم. لو أن إنسانا مثلا أحرم من بلده واتجه إلى عرفات أو إلى منى ولم يأتي مكة، لم يأتي الحرم، لم يأتي لطواف القدوم، جاء في اليوم الثامن أو التاسع على طول ذهب إلى منى أو عرفات فلم يأتي الحرم، فهل إذا جاء يوم العيد يطوف للقدوم؟ قال لا، لا يطوف للقدوم، وإنما يطوف للإفاضة، لأن هذا هو الركن الأعظم فيدخل غيره ضمنه ولا يحتاج إليه. كما لو أن إنسانا أتى للمسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه لا يؤدي تحية المسجد. وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب ونص الإمام. واختاره الأكثرون أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل، برمل ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل. ثم ذكر هنا رواية في المذهب قال بها بعض علماء المذهب أن الإنسان إذا لم يأتي للحرم قبل ذلك أنه يطوف للزيارة، يطوف للقدوم أولا برمل، معنى أنه يسرع في الأشواط الثلاثة ويمشي في الأربعة، ثم بعد ذلك يطوف للإفاضة. وهذا القول مرجوح في المذهب، فالراجح والله أعلم أنه يكتفي بطواف الإفاضة دون غيره. وأول وقته أي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات، وإلا فبعد الوقوف. قال وأول وقت طواف الإفاضة أو طواف الزيارة هو ما بعد منتصف ليلة العيد لمن كان قد وقف بعرفات ومزدلفة قبل ذلك. أما من لم يقف بعرفات فإنه لا يصح منه طواف الزيارة لأنه لم يأتي بالركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة. ويسن فعله في يومه لقول ابن عمر رضي الله عنه أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه. ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو. قال ويسن فعله في يومه، يعني يسن للإنسان أن يؤدي طواف الإفاضة يوم العيد، هذا هو أفضل أوقاته لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان ينبغي له أن يحرص على الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم بقول خذوا عني مناسككم. فأفضل أوقاته هو يوم العيد ضحى، ويجوز فيما بعد ذلك. ثم قال يستحب للإنسان إذا طاف طواف الإفاضة أن يدخل الكعبة، أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه. عندما يدخل الإنسان الكعبة يكون يصلي أمامه بحيث أنه يستدبر باب الكعبة. وله تأخيره أي تأخير الطواف عن أيام منى لأن آخر وقته غير محدود كالسعي. قال وله تأخيره عن أيام منى، يعني يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة عن أيام منى لو لم يطف إلا في اليوم 15 أو يوم 20 أو يوم 25 أو أكثر من ذلك، فإنه لا بأس بهذا. لكن الأفضل هو كما مر أن يكون يوم العيد ضحى. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج، أو كان غيره أي غير متمتع بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة بعد أن يطوف الإنسان طواف الإفاضة، إن كان متمتع فإنه يلزمه السعي، وإن كان غير متمتع يعني قارن أو مفرد فإما أن يكون سعى بعد طواف القدوم فهذا لا يسعى بعد طواف الإفاضة، وإن كان لم يسعى بعد طواف القدوم فإنه يلزمه السعي بعد طواف الإفاضة. فإن كان سعى بعده لم يعد لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف لأنه صلاة. قال فإن كان سعى بعده لم يعد، يعني لو أن إنسان سعى بعد طواف القدوم وهو متمتع أو قارن فإنه لا يسعى بعد طواف الإفاضة لأن القارن والمتمتع ليس عليهما إلا سعي واحد، والسعي لا يتطوع به ولا يتنفل به بخلاف الطواف، فإن الطواف صلاة، وأما السعي بين الصفا والمروة فإن الإنسان لا يعمله إلا على أنه نسك، مثل الحلق ومثل الرمي ومثل النحر، فهي أعمال لا تتكرر، إنما تعد على أنها أنساك. وأما الطواف فإنه يتطوع به المحرم وغيره، فإذا أن الإنسان كان سعى بعد طواف القدوم فلا يسعى بعد طواف الإفاضة، هذا بالنسبة للمتمتع للقارن والمفرد. ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني. يقول ثم قد حل له كل شيء حتى النساء بعد أن يتم سعيه، لأنه قد أتى بالتحلل الثاني فأكمل بهذا المناسك التي هي أركان وواجبات بالنسبة لأعمال المحرم التي بها يحصل التحلل. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويرش على بدنه وثوبه، ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا، ويدعو بما ورد فيقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. قال بعد أن ينتهي من السعي يشرب ماء زمزم، وورد أيضا أنه يشرب بعد الطواف، بعد أن يصلي ركعتي الطواف أنه يشرب ماء زمزم ويكثر منه، يتضلع بمعنى أنه يملأ ما بين أضلاعه، لأن هذا الماء ماء مبارك جعل الله فيه خيرا وبركة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما شرب له، فيشربه لما أحب من أمر للتداوي أو شفاء أو عون على طلب علم أو صلاح حال أو نحو ذلك، ويدعو بالدعاء الذي يستحضره ويريده مما يكون من الأدعية الواردة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان يحرص على أن يدعو بذلك. ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي، فيصلي ظهر يوم النحر بمنى، ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين. قال: ثم يرجع من مكة إلى منى، ثم يرجع من مكة بعد أن يطوف ويسعى إلى منى، فيصلي بها الظهر من يوم العيد، وهذا نتبين به أن بقاء الإنسان بمنى هو عبادة، جلوس الإنسان بمنى يوم العيد وأيام التشريق ويوم الثامن هذا عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه وهو جالس، فمجرد مكثه وبقائه هذا عبادة، فالإنسان مطلوب منه أن يبقى ليلا ونهارا بمنى، وأما الليل فواجب وأما النهار فسنة، ويصلي بها الأوقات كلها، هذا هو المطلوب من الإنسان، ويبيت بها الليالي ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13. أما ليلة 11 والثاني عشر فهي واجبة على كل أحد من الحجاج، وأما ليلة 13 فهي واجبة على من لم يرد التعجل، وأما من تعجل وخرج من منى قبل غروب شمس اليوم 12 فإنه لا يجب عليه المبيت ليلة 13. ويرمي الجمرات بمنى أيام التشريق، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف 7 حصيات متعاقبات، يفعل ذلك كما تقدم في جمرة العقبة، ويجعل هذه الجمرة عن يساره ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو ويتقدم قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا رافعا يديه. يقول المؤلف رحمه الله: ويرمي الجمرات أيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، يرمي فيها الجمرات 3، مبتدعا بالجمرة الصغرى وهي أولى الجمار من جهة منى، فيجعلها عن يساره وهو مستقبل للقبلة ويرميها بسبع، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر، ثم يتقدم عن الزحام ومكان الرمي، ثم يقف مستقبلا للقبلة ويدعو ويدعو طويلا لكن يجعلها عن يمينه. قال ثم يرمي الجمرة الوسطى وهي التي تلي الجمرة الصغرى ويجعلها عند الرمي عن يمينه ويكون مستقبلا للقبلة. هذا هو الأفضل بالنسبة لموقعه، وإلا من أي جهة الرمى فإن ذلك جائز مع جميع الجهات، لكن هذا هو أفضل الأماكن أن يجعلها عن يمينه ويكون مستقبلا للقبلة ويرميها بسبع، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر، ثم بعد ذلك يتقدم بعيدا عن الزحام قليلا ويدعو ويطيل الدعاء، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطل الوادي ولا يقف عندها ويستقبلها. الصحيح مو يجعلها عن يمينه. بعد رميه الجمرة الوسطى ينتقل إلى جمرة العقبة فيستقبلها ويجعل منها عن يمينه ومكة عن يساره، هذا في الدور الأرضي لأن الحوض والرمي من هذه الناحية، وأما في الدور الثاني فوق الجسر فإنه لو رماها من أي ناحية فإن ذلك مجزئ لأنه الحوض مستدير وينزل الحصى مع الجهة التي فيها الحوض السفلي، فيرميها بسبع أيضا، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر ولا يقف عندها، بعد أن يرمي لا يقف ولا يدعو، بل بعد أن يرمي يعود إلى مكان إقامته في ميناء. يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورة في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، فلا يجزئ قبله ولا ليلا لغير سقات ورعاة. قال يفعل هذا على الترتيب والكيفية المذكورة، يعني أن الإنسان يجب عليه أن يرتب رمي الجمار في أيام التشريق، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، وأن يكون ابتداء وقت ذلك بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس بعد دخول وقت الظهر، هذا هو وقت الرمي في أيام التشريق. فالإنسان يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، هذا هو العمل الذي يجب على الإنسان أن يبدأ. فلو أن إنسانا ابتدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم الصغرى فلا يصح من رميه إلا الصغرى، فيقال له أعد رمي الوسطى ثم العقبة لأن رميك لهما كان قبل محله فلا يصح حينئذ. قال ولا يصح ليلا لغير سقات ورعاد، يعني أن وقت الرمي ينتهي بغروب الشمس، هذا هو الوقت الذي به ينتهي وقت الرمي، لكن عند الضرورة وشدة الزحام فإنه يجوز لمن لا يستطيع الرمي نهارا أن يرمي ليلا في أول الليل قدر الإمكان مع كثرة الزحام، وهذا للضرورة وليس أمرا تحسينيا. والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر. قال الأفضل أن يرمي الإنسان قبل صلاة الظهر، يعني بعد دخول وقت الصلاة لكن قبل الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة يرمي ثم يعود ويصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين زوال الشمس فإذا زالت رمى ثم عاد فصلى الظهر. ويكون مستقبل القبلة بالكل مرتبا، أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم. قال ويكون مستقبل القبلة في الكل مرتبا، يعني أن الإنسان أثناء رميه الجمار يكون مستقبل القبلة إلا جمرة العقبة، ويقول إن الترتيب واجب فلا يجوز الإخلال بذلك بين هذه الجمرات. فإن رماه كله، أي رمى حصل الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق، أجزاه الرمي أداء لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، ويرتبه بنيته فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبا وهلم جرا كالفوائت من الصلاة. قال فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنية. يعني لو أن إنسان أخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر، لم يرمي يوم العيد ولا اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر، فإنه يرميها في اليوم الثالث عشر لكنه يرتب. كيف يرتب؟ قال يبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم العيد، ثم يعود فيرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر، ثم يعود ثانية ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن الثاني عشر، ثم يعود ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الثالث عشر. فلا بد من ترتيبها بهذه الكيفية. فإن أخره أي الرمي عن أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم، أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا. قال فإن أخره عن أيام منى فعليه دم. يعني لو أن إنسان لم يرمي غربت عليه شمس اليوم الثالث عشر وهو لم يرمي فعليه دم، لأنه ترك نسكا من المناسك لم يأتي به، فيجب عليه أن يأتي به وقد فات محله وانتهى وقته، فحينئذ عليه شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. قال أو لم يبت بمنى، يعني لو أن إنسان ترك المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر أو الثالث عشر لمن تأخر فإنه عليه دم، لأنه ترك نسكا من الأنساك وواجبا من الواجبات. ولا مبيت على سقاة ورعاة. قال ولا مبيت على سقاة ورعاة. السقاة والرعاة ونحوهم من الأطباء والجنود والذين يعملون أعمال تتعلق بالمصالح العامة للناس، هؤلاء إذا كانوا مشغولين في الليل ليالي منى بأعمالهم التي هي في مصالح المسلمين فإنه يسقط عنهم المبيت ولا شيء عليه. ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع. قال ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع، يعني أنه يسن للإمام أن يخطب يوم الثاني عشر خطبة للناس يبين لهم فيها الأحكام التي تتعلق بالتعجل في يومين والتأخر، وكذلك أحكام طواف الوداع وما يتعلق بذلك من مسائل يحتاج إليها الحاج. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه، وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. قال ابن المنذر وثبت عن عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. قال ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. المراد بالتعجل هو الخروج يوم الثاني عشر، يعني يبقى يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر، فاليومين هما يوم الحادي عشر والثاني عشر، هذا هو المتعجل. المتعجل بعد أن يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال يخرج من منى قبل الغروب، قبل غروب الشمس. أما إذا تأخر في منى حتى غربت عليه الشمس فإنه يبيت بها ويرمي اليوم الثالث عشر. اللهم إلا لو كان متأهب للخروج وحجزه السير ولم يتمكن من الخروج بسبب تعطل حركة السير عن نحو ذلك، فإن هذا له حكم من تعجل. وأما من لم يرد التعجل إلا بعد أن غربت الشمس فهذا يلزمه المبيت والبقاء بمنى والرمي اليوم الثالث عشر. فإن أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ويسمى طواف الصدر. قال فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف الوداع إذا فرغ من جميع أمره. يعني أن الإنسان بعد أن ينتهي من أعمال الحج كلها ويتأهب للرحيل وللسفر فإنه يلزمه أن يطوف طوافا للوداع يوادع به هذا البيت، ويكون هذا بعد فراغه من جميع أموره، ويكون قد أكمل مناسك حجه، ويكون أيضا قد أكمل ترتيب نفسه وتهيئه للسفر، فلا يقيم بعد ذلك. لما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وهذا متفق عليه. ويسمى هذا الطواف طواف الوداع وطواف الصدر. فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت. يقول لو أن الإنسان طاف طواف الوداع ثم جلس يبيع ويشتري، أو أنه نوى أن يقيم، فإنه إذا أراد أن يسافر يعيد الطواف مرة أخرى. أما لو أنه طاف طواف الوداع وبقي ينتظر رفقته وأصحابه وتأخروا عليه وهو جالس في انتظار، ولو تأخروا عليه ساعتين أو ثلاث فما دام ينتظرهم فإنه لا يؤثر ذلك ولا يلزمه الإعادة، كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه أنهم إذا أرادوا أن يسافروا ودعوهم، فإذا أقاموا عندهم وأرادوا أن يودعوهم أن يسافروا يودعون ثانية. وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة، ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة، فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع. قال إن ترك الإنسان طواف الوداع فإنه لا يخلو، إما أن يبعد مسافة بعيدة عن مكة أو قريبة، فإن كانت مسافة بعيدة فإنه عليه دم لأنه ترك واجبا، وإن كانت ليست بعيدة خرج من الحرم ومن مكة ولكن لم يسافر مسافة بعيدة فإنه يأتي محرما بعمرة ثم بعد أن ينتهي من عمرته يطوف للوداع ويعود إلى بلده ولا شيء عليه. وأما إذا بعد عن مكة مسافة بعيدة فإنه لا يعود إليها، لكن عليه دم لتركه واجبا من واجبات الحج. فإن شق الرجوع على من بعد من مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع. إذن قال إذا كان الإنسان ولو كانت مسافة غير بعيدة لكنها شاقة عليه فلم يعد فإن عليه دما بسبب تركه لطواف الوداع، أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم لتركه نسكا واجبا. وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطاف عند الخروج أجزاء عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل. يقول لو أن إنسان أخر طواف الزيارة أو طواف الإفاضة إلى آخر وقته في مكة فإنه يجزئه عن طواف الوداع، يعني إنسان لم يطف طواف الإفاضة إلا عندما أراد أن يسافر، لما بقي على السفر نصف ساعة جاء يطوف طواف الإفاضة فإن هذا يجزئه عن طواف الوداع، لكن لابد أن ينوي به الإفاضة لا ينوي به الوداع. إن نوى به الوداع لم يجزئه عن طواف الإفاضة، لكن إن نوى به الإفاضة فإنه يجزئه عن طواف الوداع، لأن طواف الإفاضة ركن فيدخل الواجب ضمنه، لكن الواجب لا يدخل الركن ضمنه. فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة ولا وداع على حائض وانفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان. قال ولا وداع على حائض ونفساء، يعني أن الحائض والنفساء ليس عليها طواف للوداع لأنها ممنوعة من دخول الحرم، وطواف الوداع واجب فيسقط عنها. إلا إذا طهرت قبل مفارقة البنيان، يعني أرادت تسافر ثم طهرت قبل خروجها من مكة، فإنه يلزمها أن تعود لتطوف طواف الوداع. وتقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم، وهو 4 أذرع بين الركنين الذي بين الحجر الأسود والباب. بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب، ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيا بما ورد، ومنه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فزد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنى عن بيتك داري. وهذا وان صرافي إن أنت أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. قال: يقف الإنسان بعد أن يطوف طواف الوداع بين الركن الحجر الأسود والباب، وهذا هو الملتزم، فيوصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيا الله تعالى. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يفعل ذلك، ويقول إنه محل إجابة الدعاء. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في رواية رواها أبو داود رحمه الله، فإذا تيسر له ذلك فإنه يعمله، وهذا من الأمور الفاضلة إذا تيسرت، وإذا لم يتيسر الإنسان يدعو في أي مكان، ويدعو بما أحب من الأدعية التي هي من جوامع الدعاء، ويخص نفسه وإخوانه المسلمين، ويحرص على جوامع الكلم مما جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقف الحائض والنفساء ببابه، أي باب المسجد، وتدعو بالدعاء الذي سبق. أما الحائض فيقول إنها لا تدخل المسجد، وإنما تدعو عند باب المسجد إذا أرادت، ولا يحتاج إلى أن تأتي عند باب المسجد، بل تدعو في أي مكان كان. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا بالقول الثابت حياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأحوالنا الظاهرة والباطنة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.